وجنبك الإله صروف دهري، فأنت بهذه الدنيا منار، وأنت الخير للأرواح يسري، وأنت الخير للأرواح يسري. سناء من جميل الوحي يسري، ونور مؤذن ببزوغ فجري، وبدر قد أضاء دجى الليالي، وبدر قد أضاء.